الأب: كنت وأيولا نرتدي الملابس نفسها، السوأبي الإفريقي، وهذا هو المعتاد في مناسبات كهذه. اختارت هي أن يكون لونه بنفسجياً فاتحاً، وذلك لأنه كان يكره اللون البنفسجي، كما أنها هي من صممت الفساتين وجعلت ردائي أشبه بفستان عروس البحر، بينما صممته لنفسها ضيقاً يبرز مفاتنها. ارتدينا نظارتي شمس حتى لا يعرف أحد أننا لن نبكي. أمي تبكي في الكنيسة بحرقة، تنتحب بصوت عال وبقوة حتى إن جسدها لا يتوقف عن الارتجاف. أتساءل عن ذلك الذي ترتكز على التفكير فيه حتى يدفعها إلى كل هذا البكاء. هشاشتها، أو ربما هي تذكرت وحسب ما فعله بها وبنا. مسحت المكان بعيني حتى رأيت تاد وهو يبحث عن مكان يجلس فيه. همست لها في دهشة: دعوته؟ حكيت له عن المناسبة، ويبدو أنه تطوع بالحضور. اللعنة! ما المشكلة؟ طلبت مني أن أكون لطيفة معه. قلت لك أن تسوي أمورك معه، لا أن تحضريه إلى هنا. قرصتني أمي حتى أخرس. وضع أحدهم يده في رفق على كتفي، ظناً منه أن ارتجاف جسدي الآن بسبب فرط مشاعري. لنغمض أعيننا ونتذكر هذا الرجل، فالأعوام التي قضاها معنا في هذه الدنيا كانت هبة من الرب. كان صوت القس هادئاً وقوراً. يسهل عليه التفوه بمثل هذه الكلمات، فهو لم يعرفه، لم يعرفه أحد. أغمضت عيني وتمتمت ببعض كلمات امتنان لتلك القوى التي تحبس روحه. بحثت آيولا عن يدي وتشبثت بها. عقب مراسم التأبين، بادر الحضور بالاقتراب منا ومواساتنا. اقتربت امرأة مني وحضنتني بشدة وهمست في أذني: كان أبوك رجلاً عظيماً، وكان دائماً ما يتصل بي ليطمئن علي وساعد في مصاريف مدرستي. كدت أخبرها أن له عشيقات في عديد من جامعات ليغوس، فشلنا في الإحاطة بعددهن. وقد أخبرني ذات مرة أن على الإنسان أن يطعم البقرة جيداً قبل أن يذبحها، ذلك كان أسلوب حياته. أجل، لقد دفع كثيراً من المصاريف. ما دمت غنياً فإن فتيات الجامعة يلتصقن بك التصاق الطحالب بالحوت. تبسمت لي وشكرتني قبل أن تبتعد. بعض الناس نعرفهم، وكثير منهم لا نتذكرهم، ولكننا كنا نوزع الابتسامات عليهم. ولما وجدت وقتاً أختلي فيه بنفسي، خرجت لأتصل بمركز الشرطة أسألهم عن موعد إعادتهم لسيارتي. الحقيقة إنني كنت أريد أن أتأكد من أنهم لم يجدوا فيها أي أثر، ولكنني تظاهرت بالغضب من تأخيرهم سيارتي، حتى والرجل على الطرف الآخر لا يلقي بالاً لما يسمعه. عدت في اللحظة التي كانت فيها العمة تايو في وسط أرض الرقص تثبت للكل مدى براعتها في أداء خطوات إيقاعية غريبة، وكانت آيولا جالسة بين ثلاثة شباب يتنافسون على نظرة منها. آمالهم زادت بعد أن غادر تيد المكان. حاول تيد أن يبدي لها حسن مساندته كما يليق برجل محترم، ولكن آيولا انشغلت عنه في سعيها للبقاء في دائرة الضوء. لو كان معي أنا لما تركت جواره. أشحت بوجهي عنها وأنا أرشف شرابي.